أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الآن في علم أصول الفقه، وفيما يتعلق بمباحث الأمر، وفي بعض أو في آخر مسألتين من مسائله التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى، وهي مسألة مخاطبة المعدوم. هل يجوز مخاطبة المعدوم، أو بالأصح هل يتعلق الأمر بالمعدوم أو لا، يعني ما لم يوجد. والمسألة الثانية ذكرها في الخاتمة، وهي ما يعني هل يجوز الأمر أو التكليف بمن كفى أو علم انتفاء شرطه، سيأتينا تفصيلها. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. العاشرة: تعلق الأمر بالمعدوم، بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه، محال باطل بالإجماع. أما بمعنى تناول الخطاب له بتقدير وجوده فجائز عندنا، خلافا للمعتزلة وبعض الحنفية. نعم، هذه هي مسألة التي أراد الشيخ أن يبينها، وهي مسألة تعلق الأمر بالشيء بالمكلف في حال عدمه، تعلق الأمر بالمكلف قبل وجوده في حال عدمه. وبعض أهل العلم يذكر إشارة يشير إلى أنه الخطاب هل يصح خطاب المعدوم، والخطاب كما قلنا أو كما هو معلوم هو كلام موجه إلى السامع. فالخطاب خطاب المعدوم بالاتفاق لا يصح، بمعنى مخاطبة المعدوم لا يصح ولا يجوز عقلا. لماذا؟ لأن الخطاب له ثلاثة أركان: مخاطب متكلم، ومخاطب سامع، وكلام يخاطب. فإذا عدم ركن من هذه الأركان ما صح ولا وجد، لا وجد يعني ما وجد، إذا فلا يجوز مخاطبة بمعنى توجيه الكلام إلى المعدوم، لأنه يوجه إلى من؟ إلى غير موجود. فهذا بالاتفاق. يبقى معنا الخطاب بمعنى تعلق التكليف، تعلق الأمر أو تعلق النهي، يعني التكليف للمعدوم هل يجوز عقلا وهل وقع شرعا أو لا. هل يجوز عقلا بمعنى أنه يتعلق التكليف، يعني يكلف من سيوجد يكلف بكذا أو لا. هذه هي المسألة التي وقع فيها الخلاف. أما مخاطبة يعني توجيه الكلام إلى غير الموجود، هذا الاتفاق لا يصح عقلا، لأنه من عدم ركن من أركان الخطاب، أو من أركان الخطاب بمعنى المشافهة. بقي معنا تعلق الأمر وهو تعلق التكليف، افعل ولا تفعل، ونحن الآن في مباحث الأمر. هل يتعلق بالمعدوم بمعنى أنه هل يجوز عقلا أن يطلب ممن لم يوجد، إذا وجد أن يقوم بكذا وفعل كذا؟ جمهور أهل العلم، جمهور الأصوليين وأهل السنة على أنه يجوز مخاطبة المعدوم بمعنى تكليفه عند وجود. هذا معنى مخاطبته، يعني إذا وجد، إنه إذا وجد. بعض الفرق المعتزلة قالوا لا، لا يصح مخاطبة المعدوم، وبنوا ذلك على أنه الخطاب هو توجيه الكلام، والمعدوم غير موجود، يعني عدم ركن من أركان الخطاب فلا يصح تكليفه، وسأتي شبهتهم أيضا أو لهم شبهات. الشيخ هنا قال إن طلب إيقاع الفعل منه حتى أيضا إيقاع الفعل، طلب إيقاعه حال عدمه أيضا هذا محال، يعني لا بأس أن نعيدها. خطاب المعدوم إما أن يراد به توجيه الكلام مشافهة له، فهذا بالاتفاق لا يصح، لا يجوز، محال، لأنه الموجود غير الموجود لا يخاطب، يعني لا يتكلم إليه. طيب، بقينا خطابه بمعنى تكليفه، طلب إيقاع الفعل منه، طلب إيقاع الفعل منه هل يجوز عقلا أو لا يجوز عقلا؟ ننظر، إن كان المراد إيقاع الفعل منه في حال عدمه فهذا محال بالاتفاق، لأن المعدوم لا يوجد شيء، يعني شخص يعني لم يولد يقال له الآن صلي الآن وهو لم يولد بعد، هذا محال، إذا فهذا لا خلاف فيه. يبقى معنا الذي سيوجد هل يجوز أن يوجه له الخطاب بمعنى يطلب منه الأمر والنهي بحيث إذا وجد يقوم بالفعل؟ هذه هي المسألة. الجمهور على جواز ذلك على أنه يجوز عقلا وقد وقع شرعا. وبعض الفرق مثل المعتزلة أو كثير منهم أو أكثرهم قالوا إنه وأيضا أنسب إلى بعض أهل السنة من الحنفية إلى أنه لا يصح مخاطبة المعدوم بمعنى طلب الفعل منه طلب الفعل منه حتى ولو كان عند وجوده. ما هي الأدلة في هذه المسألة؟ نعم لنا تكليف أواخر الأمم الخالية بما كلف به أو أوائلهم من مقتضى كتبهم المنزلة على أنبيائهم، وتكليفنا بمقتضى الكتاب والسنة، وإنما خوطب بهما غيرنا. قالوا يستحيل خطابه فكذا تكليفه. قلنا لا نسلم استحالة خطابه. سلمناه. لنا بدأ الشيخ لذكر أدلة المذهب المختار وهو المذهب الراجح في المسألة، وأنه يجوز طلب أو تعلق الأمر بالمعدوم في حال وجود، يطلب منه الأمر يعني طلب الفعل، يطلب منه أن يوجد الفعل، أن يقوم بالفعل إذا وجد هو عند وجود. قالوا الدليل على هذا لا يعني الدليل أولا استدل الشيخ بهذا الكلام الذي ذكره بالوقوع، كلام المسألة في جوازه عقلا، فاستدل على وقوعه شرعا فعلا، والوقوع دليل الجواز العقل، لأنه ما دام قد وقع في الشرع فلا يقع إلا إيش؟ إلا الجائز عقلا، المحال لا يقع. قال لك له دليلان حقيقة، دليل من وجهين. الوقوع من وجهين، أحدهما تكليف أواخر الأمم الخالية بما كلف به أوائلهم من مقتضى كتبهم المنزل على أنبيائهم. يعني نحن لو نظرنا إلى الأمم التي سبقت التي أرسل إليها رسل، يعني اليهود والنصارى ومن قبلهم، ما يزالون قبل أن يعني مثلا اليهود كانوا مخاطبين بشريعة موسى عليه السلام حتى أرسل عيسى، فهم مخاطبون بالشريعة التي نزلت على رسولهم منذ بدء الشريعة وبعد وفاة النبي موسى عليه الصلاة والسلام عليه السلام، واستمر التكليف وبالاتفاق بين الأمم وبيننا نحن وإياكم أيها المختلفون على أنهم مطالبون بهذه الشريعة حتى يأتي رسول آخر ينسخ تلك الشريعة، فهم مطالبون بها حتى أتى عيسى. الذين النصارى لما جاء عيسى برسالته مطالبون بما جاء به عيسى من الرسالة حتى جاء خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا أنه لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة بما فيهم أتباع الأمم السابقين، كان أولئك أصحاب الديانات السابقة يلزمون ويؤاخذون يلزمون ويحتج عليهم برسالاتهم بالرسالات أو بما جاء في رسالاتهم السابقة. إذا فهذا دليل على أن هذا إلى لا ما وضح دليل، دليله على أن أواخر الأمم هل كانوا موجودين عند نزول شرائعهم عند نزول التوراة أو نزول الإنجيل؟ كان أواخر الأمم الذين كانوا مثلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى كانوا موجودين في أيام عيسى وموسى؟ لا، مع أنهم كانوا في أيام محمد صلى الله عليه وسلم يحتج عليهم بثبوت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من ضمن ما يحتج فيه عليهم أنه قد جاء في كتبه، إذن فهم مطالبون ومأمورون بما جاء في كتبهم، ومع أنهم لم يحضروها ولم يشهدوها وإنما أتوا متأخرين عنها. فهذا دليل على أنه يجوز أن يخاطب المعدوم في حال عدمه، يعني يطلب منه فعل في حال عدمه، لكن إيقاع ذلك الفعل إنما يكون عند وجود فهذا دليل من واقع الشرائع السابقة. الدليل الثاني من واقع شريعتنا نحن، والخلاف بين أهل بين المسلمين، يعني بين يعني الجمهور أهل السنة من المسلمين وبين بعض الفرق الذين ينتمون إلى المسلمين المعتزلة، فهؤلاء يحتج عليهم ويقال لهم أنتم تقولون أنه لا يجوز عقلا أن يخاطب المعدوم بإيقاع فعل يفعله إذا وجد. طيب الرسالة التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أليست للناس كافة؟ لا يقول لا ينكر ذلك مسلم، بل هي للناس كافة، يعني وليست خاصة بمن كان في عهده عليه الصلاة والسلام، يعني للناس كافة من وجد منهم في عهده ومن سيوجد بعد ذلك إلى أن تقوم الساعة، هذا أمر متفق عليه. طيب هل الخطاب الذي جاء كتاب الله عندما جاء خوطب به مباشرة كل الناس أو من كان موجود في عهده عليه الصلاة والسلام؟ خوطب به من كان موجود في عهده عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فنحن مخاطبون ومكلفون، نحن ومن كان قبلنا من يعني التابعين فأتباعهم ومن بعدهم إلى زماننا هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مخاطبون بما خوطب به الصحابة رضي الله عنهم ومكلفون بما كلفوا به. فهذا فيه دلالة واضحة على أنه يجوز عقلا أن يخاطب المعدوم بأمر يفعله عند وجوده، لأننا نحن كنا غير موجودين، والقرن الماضي والقرن الذي قبل القرون التي بعد الصحابة كلهم ما كانوا موجودون حال تنزيل الشريعة، ومع ذلك كلهم مطالبون بهذه الشريعة، فدل ذلك هذا الوقوع على جوازه عقلا، على جوازه عقلا. نعم قالوا يستحيل خطابه فكذا تكليفه. قلنا لا نسلم استحالة خطابه، سلمناه لكن من غير الله تعالى لتحققه وجود المكلف وكمال قدرته على إيجاده، وكمال قدرته على إيجاده، لا سيما على قول المعتزلة أن المعدوم شيء، إن المعدوم شيء. لا سيما على قول المعتزلة إن المعدوم شيء، وإن تأثير القدرة ليس في إيجاد المعدوم بل في إظهار الأشياء من رتبة الخفاء إلى رتبة الجلاء. قالوا يستحيل خطابه فكذا تكليفه، المانعون من تكليف المعدوم على النحو الذي قلنا، تكليف المعدوم حال عدم يعني توجيه التكليف له حال عدمه على أن يقوم به عند وجوده، يقولون هذا ممنوع. لماذا؟ ما هو الدليل؟ يقول هذا مستحيل، يستحيل، وخلافه المسألة في الجواز العقلي. قالوا يستحيل خطابه، طبعا خلاف الجواز العقلي ينبني عليه الوقوع الشرعي، فهم يمنعون أو يمنعون شيئا متفق على وقوعه، لكن لابد من السير معهم في مناقشتهم لإفهام الحق. قالوا يستحيل خطابه فكذا تكليفه، هذا السطر أو نصف السطر ما معناه؟ يستحيل خطاب المعدوم. المسألة التي قدمناها أو المقدمة التي قدمناها وهي المسألة يعني خطاب المعدوم وتوجيه الكلام إلى المعدوم، هذا أمر متفق عليه أن من كان من يعني المعدوم لا يوجه له كلام لأنه لا يسمع، لا يوجد، غير موجود، فكيف يوجه له الكلام؟ فهذا محل اتفاق، فاستدلوا بمحل الاتفاق على محل الخلاف، وقال بما أنه يستحيل توجيه الخطاب الكلام إليه فيستحيل تكليفه، لأن التكليف خطاب والتكليف لا يكون إلا بخطاب، فقالوا يستحيل خطابه، فإذا استحال خطابه استحال تكليفه. لماذا يستحيل خطابه؟ كما قلنا لأن المخاطب أحد أركان الخطاب الثلاثة، مخاطب ومخاطب المتكلم ومخاطب به، والركن أو الشيء إذا ذهب ركن من أركانه ذهب كله يعني بطل، فهم يقولون أين المخاطب، أين الذي يخاطب يوجه له الكلام؟ غير موجود، بما أنه غير موجود هذا مستحيل، هذا أمر متفق عليه، جزء قدر متفق عليه، مستحيل خطابه مشافهته مواجهة الكلام له، لكن نحن هذه ليست محل الخلاف، محل الخلاف هو تكليفه، والخطاب شيء، الخطاب بمعنى توجيه الكلام شيء، والتكليف اللي هو مقتضى الخطاب شيء آخر، وهذا يؤكد ما قلنا هناك في تعريف الأمر أو في تعريف الحكم الشرعي أن على صحة اختيار الفقهاء، وأغلب الفقهاء هم يقولون الحكم هو مقتضى خطاب الله وليس هو خطاب الرسول، مقتضى الخطاب. إذن فنحن الآن في مقتضى الخطاب هو يعني طلب تحصيل الفعل عند وجود هذا المعنى، يعني توجيهه أو تكليفه بشرط أن يوجد، بشرط أن يوجد. فهم يقولون يستحيل خطابه وبالتالي يستحيل تكليفه، هذا دليله. طيب ما الجواب على هذا؟ الجواب سهل ميسور أو سهل واضح، قلنا لا نسلم استحالة خطابه، لا نسلم استحالة خطابه على الوجه الذي ذكرنا، وهو أن معنى قولنا الخطاب يعني تعليق التكليف به وليس معنى مواجهة كلامه. فنحن لا نسلم أنه يستحيل خطابه على بيان أن الحكم هو خطاب الشارع، ومعنى الحكم ومعنى خطاب الشارع يعني مقتضى الخطاب، وإن قالوا خطاب الشارع إنما مضمونه وهو التكليف بفعل أو ترك. فيقولون خطاب المعدوم بهذا المعنى الذي نقوله وهو تعلق الأمر به، الأمر والنهي به حال عدمه ليفعله عند وجوده، هذا ليس مستحيل. فتقول مستحيل، المستحيل هو توجيه الكلام إليه. أما مسألتنا فهي ليست في توجيه الكلام له، وإنما هي في تعلق الأمر والنهي به إذا طبعا بشرط إذا وجد. فهذه هي المسألة، وهذا ليس محال، ليس بمستحيل. فالمستحيل شيء والمسألة شيء آخر، فاستدلالكم في غير محل. قال لا نسلم استحالة خطابه بمعنى، يعني بالمعنى الذي قلناه وهو تعلق الأمر به عند وجوده. هذا وجه في الجواب، هذا وجه في الجواب، أنا لا نسلم. ولو سلمناه جدلا يعني جدلا وليس يعني حقيقة، لو سلمنا. فمسألتنا هنا في الدليل الشرعي وليست في خطاب مكلفين أو مخلوق لمخلوق، فمسألتنا في الخطاب الشرعي، هل الخطاب الشرعي يتعلق بأفعال المعدوم عند وجوده أو لا؟ خطاب الشرعي، خطاب الشرعي ممن؟ من الخالق الذي يعلم الموجود والمعدوم. تقولون إن استحالة مخاطبة المعدوم بالنسبة للمخلوق لأنه لا يعلم وجوده. طيب سلمنا جدلا، نحن الآن في الدليل الشرعي والخالق، والدليل الشرعي من الخالق، والخالق يعلم الموجود ويعلم المعدوم ومتى سيوجد. فإذا فلا خفاء عليه، وبما أنه معلوم عنده فيصح توجيه الخطاب منه إليه أو لا؟ يعني المسألة الأولى يعني يستحيل مخاطبة المعدوم بالنسبة للمخلوق لأن المخلوق لا يعلم هذا الموجود، فكيف وجه له خطاب وهو لا يعلم ولا يعلم وجوده؟ سلمناه جدلا. ولا نحن نقول التكليف أو الخطاب بمعنى طلب إيقاع الفعل غير توجيه الكلام، لكن سلمنا جدلا أن هذا بالنسبة للمخلوق حاصل لأنه لا يعلم وجود المعدوم. بالنسبة للخالق لا يخفى عليه شيء، المعدوم والموجود كله وكلها في علمه سواء سبحانه وتعالى، يعلم يعني الموجود ويعلم المعدوم ومتى سيوجد. فبما أنه يعلم سبحانه وتعالى، فما الذي يمنع من أن يخاطبه وهو يعلم ويعلم متى سيوجد؟ فيقول يا أيها الغير الموجود والذي لا يعلمك من الخلق ويعلمه سبحانه وتعالى، إذا وجدت فعليك أن تفعل كذا وتفعل كذا. يقول إذن لو سلمنا ما تقولونه في أنه يستحيل خطاب المعدوم بالنسبة للخلق، فبالنسبة للخالق لا نسلمه، وهذا أيضا ينبغي أن يكون محل اتفاق. يقول سلمناه لكن من غير الله تعالى لتحققه، يعني لتحقق الله سبحانه وتعالى وجود المكلف، وجود المكلف المعدوم متحقق عند الله سبحانه وتعالى لأنه يعلمه ولا يخفى عليه، وما دام متحقق وجوده عنده فهو ليس بمعدوم. إذن يعني في حكم غير المعدوم، هو معدوم بالنسبة لنا لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى معلوم. نعم، أو كالموجود. قال لتحقق وجود المكلف ولكمال قدرته سبحانه وتعالى على إيجاده، يعني ليس مجرد فقط أنه يعلم وجوده فقط، ويعلم وجوده يعني يعلم أن المعدوم يعني إيش؟ المعدوم هو غير الموجود، يعني هو تفسير توضيح الواضحات من أشكال المشكلات، المعدوم غير الموجود. بالنسبة للخلق لا يعلمون المعدوم، يقول هذا معدوم لا ندركونها هو ولا حقيقته وكذا إلى آخره وكيف ومتى يوجد. الخالق سبحانه وتعالى يعلم المعدوم ويعلم متى يوجد، وقدرته على إيجاده لا يعني مجال في الكلام عنها أو جدال فيها. فهو يعلم الموجود المعدوم ولديه كمال القدرة سبحانه وتعالى على إيجاده، فلا فرق من حيث الخطاب أن يوجه إليه بين موجود وبين معدوم، لأن المانع من خطاب المعدوم بالنسبة للخلق هو الجهل به وعدم القدرة على إيجاده، وبالنسبة للخالق هو يعلمه وقادر على إيجاده، فلا يمنع العقل من توجيه الخطاب من الله سبحانه وتعالى لمن هو غير موجود في في في علمنا نحن، ولكنه معلوم له سبحانه وتعالى وسيوجده حيث كان. فيقول المعدوم لتحققه وجوده عند الله سبحانه وتعالى ولكمال قدرة الباري على إيجاده لا يستحيل الخطاب منه سبحانه وتعالى له بالتكليف والأمر والنهي. قال لا سيما على قول المعتزلة إن المعدوم شيء، وإن تأثير القدرة ليست في إيجاد المعدوم بل في إظهار الأشياء من رتبة الخفاء إلى رتبة الجلاء. مسألة في المعدوم ما هو، هل المعدوم شيء أو ليس بشيء، مسألة فلسفية منصفية التي المعتزلة أو بعض المعتزلة يقولون المعدوم شيء، وإذا كان شيء فمعناته أمر مخلوق لكنه غير ظاهر خفي، وبما أنه غير ظاهر خفي هذا الخفاء وهذا عدم الظهور بالنسبة لمن؟ بالنسبة للبشر. أما بالنسبة للباري سبحانه وتعالى فهو معلوم قادر على إظهاره، هذا على قولهم. إذن فعلى قولهم يلزمهم هذا من غير يعني لا مناص لهم منه، فهو لازم لهم. نقول لهم أنتم تقولون أن المعدوم شيء، وهذا الشيء كما يقول بعضهم أنه شيء عرض في جوهر، هذا الشيء ما دام أنه شيء معلوم لله سبحانه وتعالى أو ليس معلوم، معلوم قادر على إيجاده أو ليس بقادر، قادر. إذا كان معلوم له وقادر على إيجاده فما الذي يجعل مخاطبته له مستحيلة؟ لا، بالنسبة للخلق نسلمه أنهم يعني لا يعرفه، لا يعرف وجوده ولا يقدر على إيجاده، فيستحيل عنه عليه خطابه. لكن بالنسبة للخالق يعلم وجوده ويقدر على إيجاده ومتى سيوجد، فلا مانع عقلا من أن يخاطبه بالتكليف ويقول إذا وجدت فصل لي صلوات الخمس وزك الزكاة واعمل كذا، إذا وهذا هو الذي قرره واقع الشجاعة واقع الشرائع كلها، أن الخطاب الذي يأتي به الرسل الرسالات التي جاءت بها الرسل لله جميعا جاءت على يعني خوطب بها مباشرة من كانوا في زمانه، ولكن كل رسول وحددت لي رسالته مدة معينة بعض الذين كلفوا بها ما كانوا حاضرين وموجودين في مدة هذا الرسول، وإنما هم مطالبون بها بعد وفاته، وأظهر من ذلك كله وأقواه هو رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسل إلى الناس كافة وشريعته عامة وشاملة لكل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. على القول هذا أنه لا يجوز مخاطبة المعدوم هذا فيه إبطال للشريعة، وأنه الشريعة خاصة بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هم المانعون من هذا لا يصلون إلى هذا الحد، ولكن يقولون هو من حيث الاستحالة العقلية يعني لا يخاطب المعدوم. لكن نقول في هذه قد قام الدليل على أن الخطاب متجدد، وكلما وجد البشر كل من وجد من البشر يتجدد له الخطاب، لكن هذا تكلف، هذا تكلف. الخطاب موجه إلى كان يعني مباشرة توجيهه إلى من كان حاضرا في عهد صلى الله عليه وسلم، يسألونه ويجيب، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله، يسألونك عن الهلة قل هي مواقيت للناس، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه يا إلى آخره. يا أيها الذين آمنوا يخاطب المؤمنين، تنزل أكثر الوقائع أو أكثر الأحكام على وقائع حصلت في عهده صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة، فهو الخطاب مباشر لمن كان في عهده صلى الله عليه وسلم، ولكنه قد قام الدليل الشرعي طبعا على أن هذا الخطاب الذي وجه لأولئك الصحابة رضي الله عليهم هو موجه أيضا لمن سيأتي بعدهم إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. وما دام ذلك قد وقع وهو من معلوم من الدين بالضرورة، من معلوم من الدين بالضرورة أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ليست خاصة بالصحابة الذين في عهده بل بالأمة أو لما يأتي بعدهم إلى قيام الساعة، معلوم من الدين بالضرورة لا يوجد فيه أحد. إذا كان كذلك فهذا دليل على جواز الجواز العقلي أنه يجوز أن يخاطب المعدوم في حال عدمه يعني، لكن لإيقاع الفعل والتكليف عند وجوده نعم. قال لك ومن ما يدل على هذا أيضا عرف الناس، والعرف في اللغة العربية المسألة في مسألة دلالة الأمر افعل يعني وتفعل، فدلالة الأمر الخطاب الموجه هل يدل على أنه خاص بمن وجه إليه أو يمكن أن يوجه إلى غير موجود على أساس إذا وجد؟ قال لك في عرف أهل اللغة أيضا، في عرف اللغة احنا ذكرنا دليل الشرعي والوقوع هو الوقوع، وفي العرف الشرعي العرف اللغوي ما يدل على أنه يمكن أن يوجه الخطاب بأمر أو بتكليف شيء بفعل شيء لمن لم يوجد على أنه إذا وجد يقوم به. ولهذا يقولون يقول إنسان في وصيته لابنه أو الصغير أو الذي سيوجد أو كذا إلى آخره، عليك أن تفعل كذا وتفعل كذا وتقوم بكذا وتؤدي هذا المال لفلان وتؤدي هذا المال، يخاطب. هذا ليس خطابة أمر طلب فعل لمن لأمر أو لشخص غير موجود، قد يكون في يعني وصية يوصيها لمن سيأتي من ولدي ما زال في صلبه هو أو في رحم أمه معدوم. يقولون إذا قال ذلك وكتب ذلك في وصيته ماذا يفهم الناس أهل العربية الذين يفعلون يسمعون هذا الكلام وهم يفهمون اللغة العربية؟ إذا وجدوا هذه الوصية ألا تكون عندهم ملزمة لهذا الذي وجه له الخطاب وكان غير موجود؟ بلى، ابنه يقال لو لم يفعل لقيل له أنت عاق وعاص ولم تنفذ وصية أبي، مع أنه قال افعل كذا ولا تفعل كذا وهو غير موجود أصلا. فيقولون عرف أهل اللغة أيضا لا يمنع من مخاطبة غير الموجود على شرط أن يوجد، فهذا من البشر، فكيف بمخاطبة الشارع لمن يعرف المعدومة ومتى سيوجد؟ نعم. ولأن الإنسان يخاطب ولدا يتوقعه في كتاب يا بني تعلم العلم وافعل كذا وكذا، ولا يعد سفيها، يعد كلاما صحيحا سليما. ومن لم ينفذه إذا وجد الولد ولم ينفذ ما كتبه أبوه من وصية يعتبره عاصيا مثل كما لو وجهه له وهو عائش أو عائش موجود. نعم. خاتمة الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندنا خلافا للمعتزلة والإمام، وفيه التفات إلى النسخ قبل التمكن وأن فيه فائدة كما سبق. نعم، هذه مسألة أخرى وجعلها الشيخ خاتمة لأنها تشمل يعني تكون في الأمر كله، وهي أن الأمر اللي هو طلب الفعل إما أن يعلم تحقق شرط وقوعه أو لا يعلم تحقق شرط وقوعه من الآمر أو من المأمور. قبل هذا لابد أن نبين حقيقة مسألة، وهي أنه الأمر لا يكون تكليفا ولا يكون كلاما صحيحا موجها يعني معتبرا عند أهل العربية إلا إذا كان المخاطب يفهمه ويعلمه ليستطيع أن ينفذه. هذه لا بد منها، لأنه من شرط التكليف علم المكلف بما كلف به وقدرته عليه، هذا أمر لا بد منه. طيب، قد للقدرة على تنفيذ المأمور به شرط، ومن شرط القدرة عليه مثلا وجود المكلف حال طلب التكليف. الله سبحانه وتعالى عندما يكلف العبد هو يعلم حاله ويعلم أنه سينفذ أو لا ينفذ. الله عندما أمر بالإيمان هذه مسألة قضية كبرى حقيقة في العقيدة يعني، لكن الحمد لله أهل السنة متفقون على صحة الأمر توجيه الأمر، وإن كان يعني الآمر وهو الخالق سبحانه وتعالى يعلم أن المأمور لا ينفذ. الله سبحانه وتعالى أمر إبليس بالسجود، يعلم أنه لا يسجد أو لا يعلم أنه لا يسجد، لكنها أمره وهذا تكليف. لأن ما فائدة التكليف؟ إذا نأتي إلى يعني ما هي فائدة التكليف؟ الابتلاء بالطاعة أو المعصية، الابتلاء والاختبار ليطيع أو ليعصى. والمخاطب المكلف ليس بالضرورة أن يعلم قدرته على يعني أو بالأصح يعني ما يعلمه الله سبحانه وتعالى فيه ليس بضرورة أن يعلمه، لكن لابد أن يعلم حقيقة ما كلف به، يعلم حقيقة ما كلف به، ويعلم شرط قيامه بهذا المكلف به في حدود دائرة علمه، لكن ما وراء ذلك أمر آخر. فقالوا مسألة كبرى هي أن الله سبحانه وتعالى يخاطب العبد بما يعلم أنه لن يقوم به أزلا، وقد خاطب القلب وهو يعلم أن منهم مؤمن وكافر، خاطبهم بالإيمان بالله وبالتوحيد، خاطب إبليس بالسجود وهو يعلم أنه لن يسجد. إذن علم الله سبحانه وتعالى بعصيان العاصي لا يمنع من تكليفه، لأن التكليف شرع، إرادة شرعية، والعلم سبحانه وتعالى بما بعصيان العاصي كفر الكافر وعدم سجود إبليس ونحوه هذه إرادة كونية قدرية. هذه مسألة كبرى في مسألة العقيدة، يحتج القدرية بهذه المسألة.